ولا يضر على الوجه ولا على الخطر ولا على الخطر. هذا هو الاستقرار. لا احد يشك له ولا احد يخاف من المسلم بدل على نفس الكلام والله علماء قالوا لذلك الحكام وقلوا له الكفر المشرك لا يكون على رأسها وعلى رأسها الحرام، لان المساجد كلها على التوحيد على الطهاره وعلى الله بالله وعلى الله بالله وعلى الله بالله وعلى الله بالله وعلى الله بالله وعلى الله بالله وعلى الى الله عز وجل. اذا كان كذلك فهو يمكن الله من الوقوع اليه. وعلى الدم العظيم اذا وقع المسلم الى المسلم فهذا الدنيا له محرم. او يعذب ولا يموت عليه وسلم. لكن المسلم لا قدر له ان يعذب. اذا كان الشرك في هذه المنزله الكبيره فكيف لا يفعل؟ يا رب الله وقلوب الله لا يرضى عنه مكان الرحمن اذا شاء ان يصل عبد العلم الى هذا المسجد حي عبد الخالق او قلبا حي عبد الخالق فليس يحلف بالانسان الذي يقع في المسجد العظيم الشرك وراء ظهره يقف هذه الايه على ان الشرك هو اعظم الشرك لماذا؟ لأن الشركة ظلم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشركة ظلم عظيم لأنه وضع في هذه القواعد وضع العباد غير موضعها الشرك يناظر أول الأمر نظر الخلق أن الله تعالى يقول وما خلقت كل عزيزة إلا لله ويناظر الأمر وهو قول تعالى ويقول رجع لعبد الله وأن أحد لا يكون جاهز وأن أحيانه لا تكون ولا تكون فإذا ما سووها لله في الحياة فرسولها شيئا من الشبابة بشكل أن لا تقربه إلى الله جدا فلها وسائل كفى عكسة أن يكون من دون الحال ما لا يضره ولا يزعله ويقول لها إلا كفى عكسة فهو سواه لله في عبادة لا في الحرب وقت في تربيه الالوهيه لا في تربيه الالوهيه ان جمع الحال لان بعض المعمورين الحال من اصحاب المذاهب الباطله يقول ان الشرك هو ان تعتقد ان احدا يطلب الصلاه مع الله ويمنع غيره مع الله بثالث الوعظ بتقول له لا سبحان الله القران ادخل في القران ويقول المشركون ابو جهل وابو لهب لا هذا يقولون الوهم الخالق المحيي المدبر يقولون هذا كما ذكر الله تعالى في القرآن. هذا هو الكفار من أئمة الكفار، وهذا الذي يدعي الإسلام بإسلام الشرك هو الذي أعتقد أن الله قد يقبل القرآن صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد في الأرض الأعلى الجسم لها والجسر لها والصلاة فيها هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، هذا توكل بالصالحين، توكل بالصالحين. هذا هو الذي يفعله، هو يقول لك ان الله لا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ليس بهذا اليعني بلا يخالف ادعو الله مدهرا ارفع حاجته بين يدي هذا سميع مجيب قليل ليس على عباده الاسلام ليس من الموع ان يتزايد هذا النوع ان ترفع يدك تستلم قدر الله عز وجل ودافع والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويقبل على الاسلام لماذا كنت الوقت لم تستعمل القمر الذي لا تتكلم به الاسلام او الاحترام انت لا تتكلم هذا هو الحكمة طوالي هذا هو هذا الذي هو هذا هذا صحيح أنه قال هذا العدل الحمول المرض لا هو صحيح أنه قال هذا هذا الذي هو هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا هذا لا يظهر فيه في الجانب لا يكون العلماء ولا يكون السؤال لا يظهر فيه الذي هو لا يظهر فيه الإنسان الغير مطرح لا يحل القرآن ولا يحل ولا يحل يعيش ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل ولا يحل وكل القرآن لله وكل كل إله إليه ما بقي يوضع وهذا عدد الخطير هذا عدد الخطير لا يسع لا يسع الله عليه جهل هذا عمر خطير والله لا يسعى ويسعى ما بينا لا ما بينا كل من الجهود أنه يقول يدها تحت لبيئة الله إن شاء الله مرر لصاحبه وأطلعه الجنة من أول الله من غير عذاب وإن شاء أعزته بهذه الذنوبين هم يجدهم من النار ويدخلهم الجنة فمآل الموحد إلى الجنة وإن عذب بالله في الذنوبين التي هي دون الشرك ينزل مختلف أرض من القبر ويقتل النبوذ في الغالب قال الله تعالى ثم قال جل وعلا من يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما لان الشرك افتراء على الخلق والامر صلى الله عليه وسلم افتراء ولا حديث الله ما خلق الخلق الا لله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا لله والله ما امر به وعباده ما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من اين جاء هذا الشرك ويحضرون من الله رسالة من الله يعني خبه ولا رسالة من الله ولا رسالة من الله إلا ما يتحرقات وتقليل من لا يصلح من الله ما عندهم من الله حتى الآن أهل الشكلة من الثانيين إلا فراغ ثم من ذلك والله بس السلام أخل السلام دعا عند قبر القرآن ولا يدري الاسلام لا يقرأ الرؤيا كلا وكلا، يعني ما لا يدري يظهر الثلاثات من الشيطان وفيه الشيطان الرؤيا يقول لهم هذه الامور او يقول لهم او حجتهم ان الاسلام لهم الكرامه عند الله. من شديد الكرامه انت تحكم على الله الكرامه عند الله ثم يفتح لا يفتح عن الله. فهذا دليل على أن الإنسان يستعمل هذا الشخص الذي أمره. أبو بكر وعمر مفضل ثم ما يقول لهم الله ولهم كرامات ومقالة ويرفض أن نتخلق منه بشيء من الله. وما عند المسلمين أي شيء يعني يقول لك على الحالة ولا نتخلق منه ولا نتعلم منه وإذا تقرأ عليه الآيات أن الناس لا يجدون من الذي يتقون وكانون يكون بالجميع يكون عليه الآيات. هذا واقع الآن ولا تتكلمون في الله إلا لهم الحدود لا تتكلمون في هذا الأمر القرآن منهم يتكلمون لا تتكلمون في هذا أولا إلا عليه وعلى سبقه الله لا يمكن أن يترون الله يتعذون الجميع ولا فأولا يقول أن يكلم الله سبحان الله وعلى الله من المصدر قال تعالى وإذا كنا الله مصدر لأنزل الحروب الذين لا يكون بالآخر وإذا كنا الذين يقولون فهم يستجرون أما تكون مصدر الله وصدر الله هذا قوله يحتاج عند الدواء والتفاحون يعني الامور لكن كما تقول لهم التوحيد والاخلاق التوحيد فلا يكون ولكن امرؤ يعز الحمود المليون لا يؤمن بالله هذه طبيعه الامور تقول الصلاة على واحد من كلام الله عز وجل ومن يؤمن بالله قد يقرا القران ما عنده الا الاسراء إلا بالسلام يقول لا لا يكون في الله من حفاظه وفن الله وما قصى هذا كان في الوحفة فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه فليس يقاطه كل الوقت ما هي هذا؟ يمكن على الضوار الهد يمكن هو بعيد عن السؤال هو بعيد عن الجانب لكن المسلم لا ولا يتعيد أهل لكم الجانب ولا هذا قال الله تعالى ومن يجب الله أن عندنا خبرهم فتفقهوا الله فتفقهوا الطير قالوا تعلمون من الجنب إذا كان الساحرين كان الإمام الحديث فمن بلعوا الصوت من هذا المسلم وهذا الله عز وجل فأخذ عليكم الشكرة. الشكرة أصير من الأصحاب لأن تكره والإستعداد المعادلين والإنصار الذين بلعوا الإيمان والإيمان والإيمان فلا يصل. فهذا الرسول قال فمن يعمل بعد ذلك على أفضل هذه الأمور. فكيف هذا؟ بذنبولا. وإذا كان هذا الاسم الأرض الذي لا يخرج إلا لله فكيف يخرج بهذا التقرير؟ وفيه دليل على وجود الله الحمية لله عز وجل، وأن الإنسان لا يخرج من صلاة نيام أو مقام حمية في أعمال الخالقة، وإنما يخرج النية لله عز وجل يريد رضا الله عنه. وافضل من غير محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الأنفال: قال الله تعالى:

حتى قام على نفسه وراء أكثر من أجل عنده ربه عندما كثيرا مجلد أشكت من الجلال لكثب من الخاص لو لا فلن جاءت قرر من الله في هذا الجلال قام الله عنه لو جاء مرض حتى تأثيره في بطل الجنوية لا قادر الجنة هذا الجنة تقول من الخاص لا تستيقظ إلى الجسد لفجر وظهر كثير من الناس لا يقابل على العالم ما لو كان الناس هل هذا يجب الخوف لكي تجمع في عدود بكثرة والتخاف على نفسه وهو بتحمل الناس يستهل الأمر على نفسه بل هذا يحب الخوف ورأيت كثرة في العاصمة وإنه يجب عليك أن تحضر من الأمر لما إذا كثرة يمكن أن يتعدى إليك وهو من يكون قد أعلم عليه هذا بل الواجهة إن إذا جد كثرة في الناس كثرة في المطارب كثرة في المعاصي أن يستحضر بها فيها أكثر فما قال القوي عليه الصلاة والسلام أن رأى كل شيء خاص على نفسه يتعدى به في يوم البرية قال الحديث الثاني الحديث الثاني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا تراه يؤمن بالله شيئا دخل النار من لا تراه يؤمن بالله شيئا دخل النار قال خبر من الرحيم قال عن ان من رفع بالشرك فهو مؤمن ولا يقول له انه لا قطعا وهو تردد من لا يقطع وهو يشرك بالله خيرا لا هذا كلمه خيرا لا امر الشرك كله لا امر الشرك كله لا امر الشرك دعا مع الله نبي او ولي او غلط لان هذا لا يكفي الحال لان الشرك لا يقوى الله لا يقوى الله لا يقوى الله لا يقوى الله لا يقوى الله لا يقوى الله ومن يدري ماذا سيكون ومن يدري ماذا يموت عليه قال لا يشرك به شيئا اتخذ هذا في قبل قال لقد عليكم على الخير وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى والله لا يشرك عليه أن الله على التوفيق حتى ولا يغير فقد يقول الله فقد يعذبه الله بهذه الصوره يقول الخير كما الان يتوحد الى الجنه كان الواحد الى الجنه قلنا ابتلاء وابتلاء بالتوفيق ومن يقي الله ايمان اتقى الله من يقي الله قرب الجنة والنار من الإنسان قرب الجنة والنار ما بين الجنة والنار لا يعلم ولا يدرك كما يدرك بها كما يدرك بعد هذا أو بعد هذا أو بعد هذا لا يدرك كما يدرك الجنة والنار إذا كانت دخل النار أو دخل الجنة فيه قرب الجنة والنار فيه قرب الجنة والنار الجنة يطلب إلى أحد في الجنة في عيد النار من الزعيم فعل يقول كل يوم يقول مصدر في أحده والبوض أدنى من يراب وعيد الموت أدنى من يراب وعيد الموت أدنى من يراب وعيد الموت وإذا مت فلا بجنة كل من أحد الجنة وإذا إلى وطمع كل الجنة كل الجنة في الجنة أو في عقل الله يعني يجب الله يجب الله يجب الله أو في عقل الله ففي عقل الساعة الحادي عادة مثلاً صور على قلب الحياة في آخر الساعة الحادي عادة يجب إلا في جنة والنار وعلم الله وجنة والنار هل يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن قال إن الله لا إله إلا الله أو على كيف يكون من آل الله لا من أولي الله على الصوت من المغطبون المتعلمون هل يكون روى ثلاثين من المتعلمين ما تعلمون هذا من رب التوحيد كان في بلاد التوحيد وعرف التوحيد ما على مقام المسلم بعد الله وهذا هو الوحيد الذي يحيي الوحيد من روح القوة من الله هي التحيي من الإنسان التي هي لا الشرك وأن الشرك والمعاصي والنذر الإنسان يحاول من أهله ويحفظ لها حسنة وفي أن الإنسان لا يرفض في بلد أن يكون الناس أن الإنسان لا يرفض ببلد مهما طلب من العلم والإيمان والمعرفة لا يظهر لربه بل يعترف بعدله وفقره من الله سبحانه وتعالى وانه من الذي يعصمه الله ليس على الخطا كما في الله ايضا معنى لا اله الا الله كما يقول الشيخ لا في حديث روان من هذه الاصل من لقي الله على المسلمين دخل النار ومن لقي المسلمين دخل الجنة ومن لقي المسلمين دخل النار على روح على روح يعني في هذا الحديث لا إله إلا الله لا حد في المسلمين ولا حد ولا حد لا إله إلا الله وكل الله بلغت الله لا يوجد من شيء ان تفرق الا بالله ولله له كل شيء ان الله على كل وجه فاجل قال بلا لا الله عز وجل ووفق لوالياته بالعلم النافع والعمل الصالح وان يوفق لوالياته الثبات على دينه وان يوفق الحق ويوفق الاتباع وان يوفق الباطل باطلا ويوفق له الزياده وان لا يجعله مسلكا علينا من الرزق كما اعوذ بالله من الغرور ونعوذ بالله من الاحتلال ولكن إذا قيل عنه أنه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب أن يذكر الخير فهل هذا من الشرك؟ هذا الإنسان إذا أخذ العمل لله ولم يجد العمل ولكن الناس تبدو عليه يوم يغلق الخير وهذا قيل عنه قال ذلك عادل خير بين الله تعالى مما انزله من الايات حكمه في اهل الشرك لانه لا يغفر لهم ابدا فهل هذا لجميع انواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء؟ لا يظهر له معنى انه لا بد عدد لكن يقول ذهبت إلى أحد البلدان فرأيت اختلافا في طريقة الصلاة منه، ومنها أمور: أولا تسوية الصفوف قبل الإمام وقبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع يسجد الإمام بسرعة، فما رأي في هذه الخلافات؟ وهل وردت في مذهب الحنفي كما يقولون؟ كذلك يقول ان الاقامه لديه في الاذان وزياده قد قامت الصلاه في 17 سنه. كذلك كلام المأمومين بعد تسليم الإمام في السنة الأولى. كلام المأمومين بعد تسليم الإمام في السنة الأولى. الجماعه يلاحظ بعض الناس تطلق على آخرين كلمة سيدي، وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحكم بن علي بن ابي هذا سيد وسيد الله به الى قال سيد المسلمين تقول في سبيل الله لا نسبيل. اما نسبه افعاله ووقع لمن الاسلام لا يستطيع او تقال له من باب مثلا الاعتقاد بالشرط، اذا كان من باب الاعتقاد بالشرط في غرفه وهي سيد المتفرقين ورد في الحديث القدسي: وما تركته في شيء تردد في قلب نفس عبد المؤمن. ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟ يقول الله يقول بعض الناس إن شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي مستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ الثلاث من حيث أفعالها وأقوالها الواجبة والمستحبة. تقدم الدرس الأول جملة من هذه الأفعال والأقوال، وانتهينا إلى تكبيرة الإحرام وصفتها وما لا يجوز فيها، والآن يقول الأخرس يحرم بقلبه. الأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، سميه العامة الأطرف. هذا لا يستطيع الكلام، فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقول الله أكبر، يحرم بقلبه بدون أن يتكلم. لما كان عاجزا عن الكلام سقط عنه، وشك النية في القلب، وأن يستحضر التكبيرة في القلب ولا يتلفظ بها لأنه عاجز. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنية التكبير والأخرس تكفي عن التلفظ، وكذا ولا يحرك، يقول: ولا يحرك لسانه، لا يحرك لسانه بشيء، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالتكبير المشروع، ربما يحرك لسانه بصيغة غير صيغة التكبير، فحينئذ لا يكون آتيا باللفظ المشروع. فيكفي انه يستحضر التكبير بقلبه وينويه بقلبه. وكذا حكم القراءه والتكبير بالنسبه له، قراءه الفاتحه ايضا لا يقراها بلسانه ولا يحرك بها لسانه، وانما ينوي قراءتها بقلبه، ينقها بالنيه اذا كان يحفظها، ينقها بالنيه بدون أن يحرك لسانه. وكلام القراءة ما بعد الفاتحة من القرآن في أول شيء الظهر والعصر والمغرب العشاء الفجر، أنه ينوي بقلبه قراءة الفاتحة وينوي بقلبه ما تيسر من القرآن بعدها بدون أن يتلفظ، لأن تلفظه لا يأتي على الوجه الصحيح. أما النية فيستطيعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وغيرهما، يعني غير التكبير والقراءة، ينوي بقلبه مثل تكلمة الأذكار في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب ارجعني، التشهد، كذلك كله ينوي بقلبه لأنه عاجز عن الكلام، لأنه عاجز عن الكلام. فزكريا عليه السلام لما حبس لسانه الليالي الثلاث التي جعلها الله علامة على ربه ليحيى: ألا تكلم الناس، قال عوتك: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإسحاق. فلما حبس الله لسانه تلك الليالي الثلاث أمره أن يقدس بالرمز والإشارة، ويخاطب الناس بالإشارة، أن يخاطب الناس، لأنه يأمر وينهى رعيته، وكل ذلك بالإشارة، فدل على أن العاجز بلسانه أنه لا يتكلم، وإنما يتوجه الكلام بالنية في الصلاة وبالإشارة في غير الصلاة. لذلك